عن غيبه فتنقلب ايش عنه، قد يخرج نفلا ويسر ايش فرضا، وهذه كلها امور اختصه بها الحج دون سائر العبادات ودون سائر اركان الاسلام. فقياس ذلك على الصلاه فيه نظر كما قالوا، فالحج قالوا يوجب الاتمام كالنذر. لو نذر الانسان هل يمكن يبطل نذره؟ نذرت ان اصوم، هل يمكن والله انا هونت؟ ما يمكن، ما يبطل تقرذمته حتى يوفي بنذره. قالوا لان غايه ما يكون في من احرم قبل الحج انه فعل امرا غير جائز، وافعال الامور غير جائزه في الحج هل يفسدها ويبطلها؟ ما يبطلها، بل حتى الجماع الذي هو يفسد الحج لا يبطله. ويجب على الانسان الذي قد جامع قبل الوقوف في عرفه او في عرفه يجب عليه اتمام الحج. فعلى هذا فروع الحج شانه يختلف عن سائر العبادات. قالوا لان الحج له ميقاتان، ميقات زمان ميقات ايش مكان. قالوا هل يصح كما انه يصح الاحرام قبل ميقات المكان باجماع العلماء، كذلك يصح قبل ميقات ايش الزمان. فكما يصح قبل من القدس ومن الشام ان يحرم، كذلك يصح ان يحرم قبل اشهره. وهذا مذهب النخعي والامام مالك واحمد والثوري وابي حنيفه واسحاق، وهو اظهر والله اعلم، وهو اظهر. وقوله الحج اشهر معلومات، اي الحج اعماله تكون فيه اشهر معلومات، لا انه يفسد الحج لان الحج لا يصح، بل هذا هو الارجح والله اعلم، والمساله مختمده. قال الشيخ رحمه الله: فان فعل اي احرم الانسان الحج قبل اشهره، وعند المؤلف انه لا ينعقد، هل نقول فسد احرامك وانتهى الموضوع خلاص تحلل؟ لا. قال: فان فعل فهي عمره، فان فعل فهي عمره، لانه اذا احرم لا يمكن يتحلل من احرامه الا بالنسك، باتمام النسك سواء كان حج او عمره. قال: فهي عمره. قال ابن عباس: من السنه ان لا يهل بالحج الا في اشهر الحج، من السنه ان لا يهل بالحج الا في اشهر الحج. نعم لا شك انه من السنه، لكن هل يلزم ذلك بطران ذلك؟ والحج كما ذكرنا والاحرام لا يرفض، الانسان لو رفض الاحرام لا يصح منه الرفض، فلو ترك الانسان الاحرام ومكث داره يبقى ايش محرم الى يوم القيامه حتى يتحلل او ان يحصر. قال ابن عباس: من السنه ان لا يهل بالحج في الا في اشهر الحج. قال: واذا هل بحجتين فهي حجه ولا شيء عليه في الاخرى. حل بحجتين، لبيك حجتين، جعلهما ايش حجا واحدا. قال: فهي حجه واحده ولا شيء عليه في الاخرى، اي لا يلزم الا حج واحد. لماذا؟ لان الحجه منها قد انعقدت والاخرى ايش لم تنعقد، فاذا لم تنعقد لم يلزمه شيء. نقول انعقد حج واحد والاخرى باطل لم تنعقد ابتداء، ولانهما عبادتان لا يلزم فيهما، ما يمكن ولا يصح ان يلزم به يقف بعرفه لهذا ولهذا، ما يصح. كمن احرم بصلاتين الله اكبر ناوي يصلي الظهر والعصر سويا، ما تقع الا عن واحده. وهذا مثل من مالك والشافعي واحمد. وقال بعض العلماء: بل ينعقد احرامه بهما. ينعقد احرامه بهما، كيف ينعقد احرامه؟ قال: نعم، يحرم عن واحده ويلزمه قضاء اخرى. يحرم عن واحده اي هذه النيه تقع عن واحده، والاخرى نقول اخرى يقضيها من عام المقبل، لأن الإحرام بالحج ليس كالإحرام بغير العبادات، وهذا مذهب أبي حنيفة، لكن الأمر هو الأول. الأمر هو الأول، وأنه أحرم إيش؟ وهو قد دخل في النسك فلم يصح إحرامه. فعلى هذا كما ذكر الشيخ: إذا حل بحجتين فهي حج ولا شيء عليه في الأخرى. وهذا كما ذكرنا مذهب أكثر العلماء. نعم. قال: باب ذكر ما يحرم على المحرم أن يفعله في إحرامه. قال رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر، قال: وتقليم الأظفار. وأجمعوا على أن الإحرام لا يفسد إلا بالجماع، قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا وقع الرجل على امرأته وهو محرم فعليهما الحج من قابل، ويتفرقان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضي حجهما وعليهما الهدي.

قضاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن ابن عباس فرق بين يكون جماع قبل التحلل وبعد، فأفسد الحج قبل التحلل الأول ولم يجعله مفسدا للحج بعد التحلل الأول. والحج إذا كان له تحلل الآن فلا شك أن التحلل الأول له أثر، فلما مقيح له لبس المقيط وتغريم الأظفار وقص الشعر ووضع الطيب، لا شك أن الجماع صادف إيش إحراما تاما ولا ناقصا؟ ها؟ ناقصا، صادف إحراما ناقصا، فلا بد أن يفرق بين الإحرام بين الجماع في إحرام تام وقبل التحلل الأول وبين أن كان يقع الجماع بعد التحلل الأول، هذا من حيث النظر والمعنى. قال الشيخ رحمه الله: فإذا جام طيب فأغوص في لحجه. وهنا تأملوا ما المراد برمي جمرة العقبة. الرمي هنا لا علاقة له بمسألة ما الذي يحصل به التحلل الأول، يعني اختلف العلماء في التحلل الأول، منهم من قال أن الرمي وحده لا يكفي، بل لا بد من جلب بين السكين، أن يرمي ويحلق، أن يرمي ويطوف، أن يطوف ويحلق، أن يطوف ويرمي. ومنهم من قال أن الرمي التحلل الأول يحصل إيش بالرمي وحده، واضح؟ فعندهم أن من رمى ولم يحلق لم يتحلل تحلل أول، بل لابد أن يجمع معه إما طواف أو حلق. هذه المسألة عند كلا الفريقين لا فرق بينهما، يعني من يقول أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو الرمي والطواف، هو يقول أيضا إن جام بعد الرمي وقبل الحلق أو الطواف فإن حجه هو إيش لا يفسد. أما الفريق الثاني من يرى التحلل أو بالرمي فلا ضح أنه أن حجه لا يفسد لأنه قد تحلل أصلا بالرمي. إذن هذا أمر مهم نبغي أن تتفطن له. إذن لا فرق، يعني لا تظن أن من قال أن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والطواف أنه لو جامع بعد الرمي وقبل الطواف أو قبل الحلق أن يفسد أن حجه قد حصل، لا، بل كلا الفريقين يقولون بأنه إن صابها قبل الجمع بعد الرمي فإنه لم يفسد حجه، سواء قلنا بأن قد حصل حل الرمي وحده أو صار معنا أمر آخر. لماذا؟ لأنه إن قلنا بأن التحلل يحصل بالرمي وحده فلا ضح أنه إنما جاء بعد إيش؟ أن تحلل الحلل الأول. وإن قلنا بأنه لا يحصل التحلل إلا بالرمي والحلل فلا شك أنه بعد الرمي جاز له أن يفعل ما كان منه إيش؟ ممنوع أنه الحلل. إذن بعد الرمى لما يجوز له نحر الرمي وظل له نحر، فإذا جاز له شيء مما فرض عنه الإحرام الجماع بعد ذلك إيش؟ ليس كجماع الحلل. فهذا باب التنبيه، أي أن الإحرام لم يقبل أم قبل الحلل. قال الرمى قال لا لم يحلق، قال الحلق محظور عليه، فلا يبقى الإحرام بقى على حاله أنه جاز له يفعل ما كان مأمورا قبل ذلك. فلو صادف الجماع بعد الرمي فإنه على كل حال وعلى كل قول فإنه لم يفسد أو لم يفسد حجه. قال الشيخ: عليه إذا قد فسد حجه الأمر وعليه أن يمضي فيها حتى يأتي بجميع أعمال الحج، والأمر الثاني غير صحيح، إن عليه أن يمضي في فسد الحج. وهذا ما تختلف هو أحكام حج الحج، في أحكام كثيرة تختلف أحكام الحج عن أحكام الصلاة والصيام، ولك أضعف القياس أن يقاس الحج على إيش؟ على الصلاة أو على الصوم، لأن الخلافات بينهما كثيرة. قال الشيخ: حتى يأتي بجميع ما الحج في غضب الصحابة رضي الله تعالى وعليه مثلا بقضاء من؟ الصحابة، يعني الماء. إذا كفارة الجماع ليست شافعة بل لا بد من بدنه، لا بد من الناس. قال: والحج المقرر والأمر الراجع، أي عليه أيضا يقضي حجا حتى قد أفسده فيمضي في منزله ويقضي عملا مقبلا، وعليه كذلك التوبة لأنه أبلغ عسى الله تبارك وتعالى. قال: وعليه حج وحج مقارب من الموت الذي كان أحرم منه، لأن هذا أمر آخر. عليه أن يقضي طبعا وجوب البدنة كما ذكرنا لغضب ابن عباس، ولا مخالف له أن من جامع في حجه قبلتها الأول فإن الراجع في حقه بدنه. أرض ابن عباس ومر معطاء وطاووس ومجاهد مالك والشافعي وأحمد وثابت وغيره. يقول الشيخ: ويحرم الموضع الذي كان أحرم منه، يعني مثال ذلك رجل أحرم من ذي الحليفة ثم جامع قبل التحلل الأول فقد فسد حجه والله في فاسده وعليك الحج من فرض وعليك فرض. أنت العجز يقبل هل له أن يحرم من قرن تعالى؟ ها؟ هل له أن يحرم من الجحفة؟ لا، لأن القضاء يحكي أداء، القضاء يحكي أداء. قال فعليه أن يكون كتحجر، فعليه أن يحرم من جحفة أداء. وهذا من أكثر شيء رحمه الله وإن كان مسألة مختلف فيها. وقال قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد رأيض منه وجود الإحرام من الموضع الذي أحرم منه. قال الشيخ وعن المرأة إذا كانت محرمة مثل ما على الرجل سواء. الكلام الذي مطابع، إذا طاوعت المرأة زوجها وقادرة من الجامعة عمرة حل فينسل لحجها. وذن على ذلك فقال ابن عباس رضي الله عنهما اهدي ناقة ولتهدي ناقة، أي اهدي أنت الزوج ناقة ولتهدي زوجته بإيش؟ ناقة. ولأن قد ارتكبت المحظور كالزوج صدقة، وكلاهما خاطبان يطلب الحج. فهو مذهب ابن عباس وصلى ابن عباس، ومذهب الرسول المسيب والنخعي والضحاك مالك وأحمد وغيره. قال كان إذا مستقرة أو نائمة فلا شيء عليها. إن أتى قبل ذلك وهي مستقرة أي فرقة ورغمها عن الجماع مثلا قابلها فلا شيء عليها. وكذلك لو أتاها وهي نائمة، لو أتاها وهي نائمة فكذلك لا شيء عليها. وهذا فيه لماذا؟ لأن الله قد رفع عن هذه الأمة الخطأ فلا نستكر عليها. هذا ما يحمل الله للعلاج مقول ذكره. قال من فضل الله بعد إمامه إلا أن يؤذن. فمن أبلي على شيء فهو المختار. من أحاول فهو كان غير مختار. وأي رأس المراد بالمرأة أن تلزم زوجها أن تضاربه هنا وأن تمسك العصا وتضربه على رأس الشيء وترك وشهر لا يسمى بها. لكن تتمنى سؤال عن كان في شهر بين أطاعها وزنها ليس مراد من ذلك أيضا أن تضيع ما تستطيع. هذا ليس مأمور من ذلك. لكن كانت مطاوعة ورفضية. أول ما بدأ ما حصل على ذلك إيش؟ كما قلنا كانت بداية ملائكة استجابة ولا فهي إيش؟ مختارة لمثلها. أو لا يحصل عليها من أما نفع. فالمقدام هنا يقول ماذا فعل؟ يقول المقدام لا خرج من طاوعة والمكره بلا خلاف. لا خرج من المطاوعة والمكره بلا خلاف لعموم نظرية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما الصحابة إيش؟ لم يفرجه. وهذا الحقيقة إن كان من قدامة فيه نظر. فيه نظر. وإن شاء الله كنا غامزة وكيف ينظر. نعم الصحابة فضل لكن المطالب ليس كان المكره. فالمراد ايش؟ أنه لا شيء عليه. لا شيء عليه. هم عرفوا أنه عليه ايش؟ الحد. وعليه القضاء. حتى وفدنا. وهذا فيه نظر. معنى قابل خلاف. وهذا قد يكون أحيانا من قدام وغير الحجب يقول بلا خلاف مثلا ايش؟ مثلا هي خلاف واحد. مثل الحامل والمرضع إذا أخبرت ذكر لنا المرة بين أن تفتر فضع نفسها وفضع دينها ولكن ما بلا خلاف والخلاف مشهور. بل قضاء الصحابة كل على خلاف ما ذكر. فهذا قد يقول مرة لنا أن هذه هي خلاف لكن بين مثلا فيها خلاف والخلاف قوي أحيانا. نعم. قال الشيخ رحمه الله وإذا قبل الرجل زوجته أو باشرها أو جامعها دون الفرج فإذا نفع عليها أو فعليه شاتم. إذا الجماع فرسل لا تطيب قد تقدر رجل زوجها في الطوف في عرفة أو ليس مزدلفة وقد يباشرها وينزل خيمة دون الفرج. وقد ذكرنا بأن المسلم هو الجماع والجماع هو الإناث. لكن هذا ليس من مفسد